تفسير الآية 71 من سورة المؤمنون، يقول تعالى: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. أي هذا تذكير للناس بأعظم نعمة أنعم بها ربهم عليهم من نعمه التي لا يمكن حصرها، وهي نعمة وجود الحق في الحياة، والذي به تصلح وتسعد وبدونه تفسد وتتعس. نعمة وجود كتبه وآخرها القرآن العظيم والذي فيه الإسلام بكل الأخلاقيات والتشريعات والأنظمة والقواعد والأصول التي تصلحهم وتكملهم وتسعدهم تمام السعادة في الدارين، لأنه ينظم لهم كل شؤون حياتهم صغيرها وكبيرها على أكمل وأسعد وجه، ثم ينتظرون بكل استبشار وأمل في آخرتهم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على عقل بشر، لأنه من عند خالقهم الكريم العليم الحكيم الخبير المنزه عن الأخطاء والأهواء الذي يعلمهم تمام العلم. برجاء لاكتمال المعاني مراجعة الآية 57 و58 من سورة يونس، قوله تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. لمزيد من الشرح والتفصيل: أي ولو فرض ولن يحدث حتما اتبع الحق أهواءهم، أي سار خلف وأطاع الحق وهو القرآن العظيم الذي كله حق أي صدق، حيث فيه عبادة الله تعالى وحده واتباع الإسلام الذي كل أخلاقه تحمل تمام الحق والصدق والعدل والخير والصلاح والكمال والسعادة في الدنيا والآخرة لمن يتمسك ويعمل بها كلها، شرورهم ومفاسدهم وأضرارهم أي أقرها الله تعالى في القرآن ووافق عليها وأوصى بها وفرضها وشرعها، لكانت النتيجة الحتمية لذلك أن فسدت أي خربت وهلكت السماوات والأرض ومن فيهن من مخلوقات بسبب انتشار قوانين وتشريعات الظلم والعدوان والخلاف والصراع والاقتتال بين الناس، والتي يتعسون بسببها ويهلكون ويهلكون ويهلكون حتى بقية المخلوقات، لأنها كلها مسخرة تابعة لهم، وهم الذين يتعاملون معها ويتحكمون فيها، فيهلك بذلك الجميع ويتعس وتختل كل أنظمة الحياة وتفنى. برجاء لاكتمال المعاني مراجعة الآية 251 من سورة البقرة، قوله تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. لمزيد من الشرح والتفصيل قوله تعالى: بل أتيناهم بذكرهم، أي ليس الأمر كما يتوهمون أن الحق يتبع أهواءهم، ولكن جئناهم بذكرهم، أي جئنا لهم بما فيه ذكرهم وهو القرآن العظيم، أي أحضرناه وأوصلناه إليهم، فيه تذكيرهم بكل خير وسعادة في دنياهم وأخراهم، ليفعلوه ليسعدوا، وبكل شر وتعاسة ليتركوه حتى لا يتعسوا فيهما. كذلك فيه ذكر لهم بمعنى صيت طيب، أي كل شرف وعزة وجاه ومكانة وسمعة طيبة ونحو ذلك مما ينتفعون ويسعدون به تمام الانتفاع والسعادة. قوله تعالى: فهم عن ذكرهم معرضون، أي فبدلا أن يقبلوا ويحرصوا عليه ويتبعوا وينتفعوا ويسعدوا به كما هو يتوقع من أي عاقل، هم مع ذلك معرضون عنه، فلم يؤمنوا به ويعملوا بأخلاقه ليسعدوا في الدارين، أي يعطونه ظهرهم ويلتفتون وينصرفون ويبتعدون عنه ويتركونه ويهملونه بصورة فيها تكذيب وعناد واستكبار واستهزاء، وذلك بسبب إغلاقهم لعقولهم بالأغشية التي وضعوها عليها، وهي الحرص الشديد الدائم على ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما، كمنصب أو جاه أو مال أو غيره.